سمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولأهل العلم وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لكن وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا ترددي، فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سياتي، وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير فافهمن العلة. والأصل في الأشياء حل ممنع عبادة إلا بإذن شارعي، فإن يقع في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين ثم اتبعي. والأصل أن الأمر والنهي حتم إلا إذا الندب أو الكره علم، وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر فهو ندب يجلو، وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدا، وإن يكون مبينا لأمري فالحكم فيه حكم ذاك الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: والأصل في الأشياء حل وامنع عبادة إلا بإذن الشارع، فإن يقع في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين ثم اتبعي. والأصل أن الأمر والنهي حتم إلا إذا الندب أو الكره علم. قوله: الأصل في الأشياء حل وامنع. الأصل في الأشياء حل، يعني أن جميع الأشياء التي خلقها الله عز وجل سواء كانت ذلك من الأعيان أو غيرها، الأصل فيها الحل والإباحة. وقوله الأشياء يشمل الأعيان. نعم. البيت قبل يا شيخ، وهو وإن يعد لخارج كالعمة. ذكرنا ما ذكرنا أن النهي أربعة أقسام: أن يعود لذات المنهي عنه، لأمر، لشرط على وجه يختص، لشرط على وجه يختص، لأمر خارج. طيب، إذن قوله الأشياء يشمل الأعيان والمنافع والمعاملات والأفعال. وقوله الأصل في الأشياء حل وامنع، هذا بالنسبة للعبادة. إذن الأشياء، نقول الأشياء أو الأمور على أربعة أنواع: عبادات ومعاملات وعادات وأعيان، فما الأصل في كل منها؟ أما العبادات فالأصل فيها المنع، الأصل في العبادات المنع، فلا يجوز أن يفعل الإنسان عبادة إلا إذا علم أن الشارع قد أباحها وأذن فيها. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولأن العبادة طريق موصل إلى الله عز وجل، ولا يمكن أن نسلك طريقا موصلا إلى الله إلا إذا كان الله عز وجل قد وضعه لنا عن طريق رسله عليهم الصلاة والسلام. هذا واحد. المعاملات والأمر الثاني: المعاملات، الأصل في المعاملات الحل والإباحة. قال الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فدل ذلك على أن جميع المعاملات والبيعات الأصل فيها الحل والإباحة إلا ما ورد النص بتحريمه. الأمر الثالث: العادات، أي ما اعتاده الناس وتعرفوه فيما بينهم مما لا يخالف الشرع، فالأصل فيه أيضا الحل والإباحة. فعادات الناس وما اعتادوه الأصل فيها الحل والإباحة. فإذا اعتادوا أن يلبسوا لباسا معينا أو على هيئة معينة مما ليس فيه مخالفة الشرع، أو اعتادوا أن يأكلوا طعاما في زمن معين، فالأصل في ذلك الحل والإباحة. فالناس مثلا اعتادوا أن يأكلوا في الغالب في اليوم 3 وجبات في الصباح وبعد الظهر وفي المساء. لا نقول مثلا لا بد أن لا تأكل إلا مرتين، لا تأكل إلا 3 مرات، هذا من ماذا؟ من العادات. الأمر الرابع الأعيان، يعني ما خلقه الله عز وجل من الأعيان من الأشجار والحيوانات والنباتات وما أشبه ذلك، الأصل أيضا فيه الحل والإباحة، لقوله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، جميعا منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. إذا ما خلقه الله عز وجل من الأعيان الأصل فيه الحل والإباحة. فلو تنازع اثنان في حل حيوان فقال أحدهما هو حرام وقال الآخر هو حلال، فالقول قول من مدعي الحل، لأن الأصل معه. واضح؟ إذن لدينا 4 أشياء: عبادات الأصل فيها المنع، معاملات وعادات وأعيان الأصل فيها الحل والإباحة. قال رحمه الله فإن يقع في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين ثم اتبعي. يعني إذا استجد أمر من الأمور أو حصل شيء جديد مما يكون الأصل فيه الحل أو الأصل فيه الحرمة وشككت، فإنك ترجع إلى الأصل. فإن كان هذا الشيء الذي شككت فيه عبادة فالأصل فيه المنع، وإن كان معاملة أو عادة أو عينا من الأعيان فالأصل فيه الحل والإباحة. فهمتم؟ إذن فإن يقع في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين ثم اتبعي. فلو مثلا ظهرت عادة جديدة عند الناس أو عرف جديد، فما حكم هذا العرف؟ نقول نرجع إلى الأصل، إلى الأصل في الأعراف. ما الأصل في الأعراف والعادات؟ الحل والإباحة. ظهرت معاملة جديدة لم تكن معروفة من قبل، فما حكمها؟ إذا شككنا في حكمها نقول حكم فيها الحل والإباحة. ظهر نبات أو حيوان لم يكن معروفا من قبل، فالأصل فيه الحل والإباحة. إذن إن يقع في الحكم شك فارجعي للأصل. فإذا شككنا في حكم هذا الشيء فإننا نرجع للأصل. فإن كان عبادة فالأصل فيه المنع، وما سوى ذلك من الأعيان والمعاملات والعادات فالأصل فيه الحل والإباحة. والدليل على الرجوع إلى الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال رحمه الله والأصل أن الأمر والنهي حتم إلا إذا الندب أو الكره علم. الأصل أن الأمر والنهي حتم، يعني أنه لازم. فالأصل في الأمر الوجوب، والأصل في النهي التحريم، هذا هو الأصل. إلا إذا الندب أو الكره علم، يعني إلا أن يدل الدليل على الاستحباب في الأمر أو على الكراهة في النهي. أفهمتم؟ إذن نقول الأصل في الأمر الوجوب، والأصل في النهي التحريم. ما الدليل على أن الأصل في الأمر الوجوب؟ نقول الدليل على ذلك أولا قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والتحذير لا يكون إلا عن ترك واجب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، والتحذير لا يكون إلا عن ترك واجب. فدل ذلك على أن الأصل في الأمر الوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس عليه الصلاة والسلام لما أمرهم بالحلق يوم الحديبية، لما أمرهم بالحلق والنحر يوم الحديبية تأخروا فكره ذلك، فدل ذلك على أن الأصل في الأمر الوجوب، ولو كان الأصل في الأمر الاستحباب لما كره ذلك، لما كره ذلك. هذا قول. القول الثاني في المسألة أن الأصل في الأمر الندب والاستحباب وليس الوجوب. لماذا؟ قالوا لأن الأصل براءة الذمة وعدم التأثيم بالترك، وعدم التأثيم بالترك، فالأصل أن الذمة بريئة ولا تتحمل الإثم إلا إذا دل دليل على أنه للوجوب وأنه يأثم بالترك. هذا لي قولان. القول الثالث أن الأمر يختلف، فإن كان الأمر في عبادة فالأصل فيه الوجوب، وإن كان الأمر في أدب من الآداب أو المتعلق بالأخلاق فالأصل فيه الاستحباب. فالأمر تعبدا للوجوب وتأدبا للاستحباب. وهذا القول أعني كون الأمر تعبدا للوجوب وتأدبا للاستحباب أشار إليه الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة، في الرسالة أشار إلى أن الأوامر إن كانت في العبادات فالأصل فيها الوجوب، وإن كانت ما يتعلق وإن كانت مما يتعلق بالآداب ومكارم الأخلاق فالأصل فيها ماذا؟ الاستحباب. وهذا القول، هذا القول مع كونه يعني أقرب الأقوال إلى الصواب إلا أنه لا ينضبط في الواقع، لا ينضبط، لأن هناك أوامر، أوامر فيما يتعلق بالآداب وهي الوجوب، وهناك أوامر فيما يتعلق بالعبادات وهي ماذا؟ الاستحباب. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق، هذا أمر لكنه لماذا؟ الاستحباب وليس للوجوب مع أنه في عبادة. وقوله عليه الصلاة والسلام يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هذا في أدب ولكنه على الراجح للوجوب. فالحقيقة أن هذا الضابط أعني كون الأمر تعبدا للوجوب وتأدبا للاستحباب وإن كان أقرب الأقوال إلى الصواب إلا أنه لا ينضبط في الواقع، لا ينضبط. وذكرنا مثالين يدلان على انخرام هذه القاعدة. يقول إلا إذا الندب أو الكره علم، إلا إذا علم الندب أو علم الكره، إلا إذا علم الندب يعني في المأمور أو علم الكره يعني المكروه في المنهي عنه. فإذا دل الدليل على أن الأمر ليس للوجوب فإنه يحمل على الاستحباب أو الندب، وإن دل الدليل على أن النهي ليست للتحريم فإنه يحمل على الكراهة. مثال ما دل الدليل على أنه للندب قول الله عز وجل وأشهدوا إذا تبايعتم، أشهدوا هذا أمر، فهل هو للوجوب؟ الجواب أنه ليس للوجوب، وذلك لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد، ولأن الصحابة رضي الله عنهم في بيعاتهم لم يكونوا يشهدون على جميع البيعات، فدل ذلك على أن الإشهاد على البيع ليس واجبا وأن الأمر فيه الاستحباب. وقوله أو الكره علم مثال ما دل الدليل على أنه للكراهة، دل الدليل على أنه للكراهة وليس للتحريم. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، لا يشربن أحدكم قائما، يشربن أحدكم قائما، هذا نهي. لو أخذنا بظاهره لقلنا إنه للتحريم، ولكن دل الدليل على أنه ليس للتحريم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في حديث علي أنه شرب من ماء زمزم قائما. ولو كان الشرب قائما، لو كان محرما لما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. ففعله أعني كونه يشرب قائما يدل على أن النهي ليس للتحريم، وإنما هو للكراهة، لأن القاعدة أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا نهى عن شيء ثم فعله دل ذلك على أن النهي ليس جازما وليس للتحريم، وإنما هو للكراهة. إذن النهي عن الشرب قائما نقول هذا نهي، لو أخذنا بالقاعدة لقلنا هو للتحريم، لكن دل الدليل على أن هذا النهي ليس حتما وليس لازما، وإنما هو لأي شيء؟ للكراهة. ما الصارف للنهي عن كونه للتحريم؟ يقول الصارف فعله عليه الصلاة والسلام، حيث شرب من ماء زمزم ماذا؟ قائما. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله: إذا رمت تشرب فاقعد تفز بسنة صفوة أهل الحجاز. وقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز. إذا رمت تشرب فاقعد تفز بسنة صفوة أهل الحجاز. وقد صححوا شربه قائما في مقابل النهي ولكنه لبيان الجواز. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر فهو ندب يجلو، أي كل ما رتب الشارع فيه الفضل ولم يأمر به فهو ندب يجلو، يعني فهو مندوب وليس بواجب. فكل أمر رتب الشارع عليه فضلا وثوابا وأجرا من غير أن يأمر به، من غير أن يأمر به، فهذا يدل على إيش؟ أنه ندب، لأنه ليس فيه أمر بالفعل ولا نهي عن الترك فيكون مستحبا. ومن أمثلة ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة. تفريج الكربات رتب الشارع فيه فضل، رتب فيه الفضل من غير إيش؟ أمر، إذن يكون ندبا. من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رتب الفضل من غير أمر فدل على ذلك على الاستحباب. رحم الله امرأ صلى أربعا، صلى قبل العصر أربعا أو صلى أربعا قبل العصر، هذا ترتيب فضل من غير أمر. ولهذا قال: فهو ندب يجلو، يعني يظهر. من صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كل هذا يدل على أن هذه ماذا؟ صام رمضان. لا، صام رمضان دل الدليل على وجوب، أصله واجب، أصله واجب. ما نقدر نقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا، نقول نعم الفضل هنا في كونه يكون إيمانا واحتسابا، أما الأصل الذي هو الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. طيب، إذن هذه نأخذ من هذا البيت، نأخذ منه ضابطا، وهو أن ما يرتب فيه الفضل والثواب والأجر من غير أن يرد فيه أمر أو نهي أن ذلك يدل على إيش على استحبابه. وهناك أمور يعلم بها الاستحباب، يعني الاستحباب يعلم بأمور. أولا ذكر الفضل، نعم ذكر فضل القيام بالعمل، ذكر فضل القيام بالعمل من غير أن ينفى الإيمان مثلا عن من لم يقم به، يقول من فعل كذا فله كذا، هذا يدل على الاستحباب. كما مثلنا من صلى في 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من فرج عن مسلم إلى آخره. ثانيا الندب إلى العمل والترغيب فيه. شوف ذكر هنا ذكر الفضل أول من غير إيش نفي الإيمان ونحوه. الثاني مما يدل على فضيلة العمل أن يندب الشارع إلى العمل ويرغب فيه، مثل الترغيب في صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. أيضا مما يدل على الاستحباب فعل النبي صلى الله عليه وسلم من غير قرينة تدل على الوجوب، فإذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعلا مجردا لم تدل القرينة على الوجوب فهذا الاستحباب. أيضا مما يحكم به أو يدل على الندب إذا نسخ الإيجاب، إذا نسخ الإيجاب فإنه يكون دالا على الاستحباب، إذا نسخ الإيجاب فإنه يكون دالا على الاستحباب. ومن أمثلته قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذا الحكم نسخ وهو الإيجاب، فيبقى الحكم على ماذا؟ على الاستحباب. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدا، وإن يكن مبينا لأمره فالحكم فيه حكم ذاك الأمر. شرع المؤلف رحمه الله في بيان أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. كل فعل للنبي جرد، يعني أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، ولكن يجب أن نعلم أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام على أقسام متعددة، أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام على أقسام متعددة، منها أولا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الطبيعة والجبلة كالأكل والشرب والنوم، فهذا لا حكم له في ذاته، لا حكم له في ذاته، لأن هذا مما تقتضيه الطبيعة والجبلة. لكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب، وقد يكون له أيضا قد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو منهيا عنه كالأكل بالشمال. إذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بمقتضى الطبيعة والجبلة كالأكل والشرب والنوم فلا حكم له في ذاته، لكن قد يؤمر به لسبب أو ينهى عنه لسبب أو تكون له صفة مطلوبة. مثال ما أمر به لسبب، نقول الأكل تقتضيه الطبيعة، لكن قد يؤمر به لسبب كالسحور، تسحروا فإن في السحور بركة. مثال ما نهي عنه أيضا لسبب، الإكثار من الأكل حتى يصاب الإنسان مثلا بالتخمة. مثال ما له صفة مطلوبة الأكل باليمين والنوم على الشق الأيمن. الأصل في النوم لا حكم له، لكن كونه على الشق الأيمن هذه صفة مطلوبة. كذلك أيضا الأكل باليمين، ومثال ما له صفة منهي عنها الأكل بالشمال والبول قائما. إذا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام بمقتضى الطبيعة والجبلة فهذا ليس له حكم في ذاته، لأن هذا يشترك فيه الناس جميعا، لكن قد يؤمر به أو ينهى عنه السبب، وقد تكون فيه صفة مطلوبة أو منهي عنها. القسم الثاني ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب العادة، أي تفرضه العادة ولا تقتضيه الطبيعة والجبلة. ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام بحسب العادة، بمعنى أن العادة تفرضه لكن لا تقتضيه الطبيعة والجبلة، فهذا حكمه أنه مباح في حد ذاته، مباح، لكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب، قد يؤمر به أو ينهى عنه لسبب. فمثلا اللباس مشروع لجنسه لا لعينه ونوعه، يعني مشروع أن يلبس الإنسان جنس اللباس المعتاد الذي لبسه النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام لبس الإزار والرداء والعمامة، لماذا؟ لأن هذا اللباس هو الذي كان معتادا في زمنه عليه الصلاة والسلام، فنحن نتبعه ونقتدي به في جنس اللباس لا في عينه ونوعه، لا في عينه ونوعه، بمعنى أننا نوافقه بالسبب الذي جعله يلبس العمامة أو يلبس القميص أو يلبس الرداء، وهو موافقة أهل زمانه. اللباس أيضا من الأمور التي تقتضيها العادة، قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه، فلبس البياض من الثياب مأمور به أو منهيا عنه، كلبس ما نزل عن الكعبين ما أسفل من الكعبين فهو في النار. طيب، هذان قسمان من أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام. القسم الثالث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوصية، فيكون خاصا به، ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوصية فيكون خاصا به، كالوصال في الصوم وهذا عبادة، وكنكاح الهبة وهذا غريزة. إذا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوصية فيكون خاصا به، سواء كان ذلك عبادة أم غير ذلك. مثال العبادة إيش؟ الوصال في الصوم، ومثال الغريزة نكاح الهبة. قال الإمام أحمد رحمه الله: خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحظورات ومباحات وكرامات. خص النبي عليه الصلاة والسلام بواجبات ومحظورات ومباحات وكرامات. فالواجبات كالوتر والسواك فإنهما كانا واجبين على النبي صلى الله عليه وسلم، والمحظورات كأكل الصدقة أو الزكاة، وكذلك الرمز بالعين، ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. والمباحات كالنكاح بلا ولي ولا شهود ولا مهر، وكذلك أيضا بلفظ الهبة وبأي عدد شاء. ومن المباحات أيضا إباحة الوصال له، إباحة الوصال له: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. والكرامات أنه جعل خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وخير الخلائق، وأمته أفضل الأمم، أفضل الأمم. فما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوصية يكون خاصا به، خاصا به. هذه كم؟ ثلاثة. الرابع من أقسام أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله على سبيل التعبد، أي ما ظهر لنا فيه قصد التعبد، بحيث لا يكون فيه منفعة للبدن، فهذا مشروع من حيث الأصل، مشروع من حيث الأصل. فما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل التعبد يعني مما يظهر فيه قصد التعبد بحيث لا يكون فيه منفعة للبدن فهذا مشروع، ولكن هل هو واجب أو لا؟ نقول في ذلك تفصيل. أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فواجب حتى يحصل البلاغ، بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام واجب حتى يحصل البلاغ. وأما بالنسبة لنا فهو مستحب ومندوب. لماذا؟ نقول لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على المشروعية، والأصل عدم العقاب على الترك. فعله عليه الصلاة والسلام يدل على المشروعية، والأصل عدم العقاب على الترك. فحينئذ يكون هذا الشيء أو هذا الأمر يكون مشروعا لا عقاب في تركه، وهذا هو حقيقة المندوب. كذا؟ لأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب. ومن أمثلته ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت بالسواك، بالسواك. فنأخذ من هذا ماذا؟ مشروعية السواك عند دخول عند دخول البيت، عند دخول البيت. فإذا قال قائل هذا الفعل يحتمل أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام فعله على سبيل التنظف لا على سبيل التعبد، فعله على سبيل التنظف وتطهير الفم لا على سبيل التعبد، فالجواب نقول هب أنه فعله على سبيل التنظف، فقد قال عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهذا يدل على ماذا؟ على استحباب السواك لأجل تطهير الفم، تطهير الفم. أيضا من أمثلة ذلك تخليل اللحية في الوضوء، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يخلل لحيته، فهل هذا الواجب؟ نقول ليس بواجب، لأن تخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه، لكن فعله، لكن فعله عليه الصلاة والسلام يدل على ماذا؟ الاستحباب. وهذا ما يعبر عنه عند أهل العلم أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدأ. فإذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعلا مجردا عن الوجوب إن لم تقترن به قرينة من قول أو تغليظ أو ما أشبه ذلك فهذا يدل على الاستحباب. القسم الخامس من أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعله بيانا لمجمل، ما فعله بيانا لمجمل، فهذا واجب عليه حتى يحصل البيان، ثم بعد ذلك يكون له حكم ذلك النص المجمل في حقه وحقنا، في حقه وحقنا، ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بيانا لمجمل. فبالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام في الأول واجب ابتداء، يكون واجبا حتى يحصل البلاغ والبيان، ثم بعد حصول البلاغ والبيان يكون حكمه حكم ذلك المجمل، إن كان واجبا فهو واجب، وإن كان مستحبا فهو مستحب. مثال ذلك في الواجب أفعال الصلاة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة، الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك، أعني كيف تقام هذه الصلاة بقوله وفعله. أما قوله فكما في حديث المسيء إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر إلى آخره، هذا بيان بالقول. وأما البيان بالفعل فإنه عليه الصلاة والسلام لما صعد المنبر وجعل يصلي فوقه، فإذا أراد أن يسجد نزل فسجد على الأرض، وقال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. إذن أقيموا الصلاة بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الإجماع، وإلا لو أخذنا بظاهر الآية أقيموا الصلاة كيف نقيم الصلاة؟ لا سبيل لنا إلى إقامتها إلا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام. طيب مثال المستحب، صلاته عليه الصلاة والسلام ركعتين خلف المقام بعدما فرغ من الطواف، بيانا لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حيث بيّن عليه الصلاة والسلام كيفية اتخاذ مقام إبراهيم مصلى، وذلك بصلاة الركعتين وما قرأ فيهما إذن ما فعله عليه الصلاة والسلام بيانا لمجمل فله مرتبتان، مرتبة ابتدائية وهي بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام أنه يكون واجبا حتى يحصل بلاغ وبيان هذا الإجماع، والمرتبة الثانية أن يكون لهذا المجمل لهذا البيان حكم المجمل، فإن كان المجمل في أصله واجبا كان واجبا كأفعال الصلاة، وإن كان المجمل في أصله مستحبا فهو مستحب كصلاة ركعتين خلف المقام. القسم السادس من أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان مترددا بين الجبلة والعادة وبين التعبد، يعني ما كان مترددا بين العادة والجبلة والتعبد، يعني هل هذا الفعل عبادة، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعله تعبدا، أو أنه فعله لأنه مقتضى الجبلة والطبيعة، أو أنه فعل ذلك لأنه مقتضى العادة. وسبق لنا الفرق بين الجبلة والطبيعة وبين العادة، وش الفرق؟ أن الجبلة يشترك فيه جميع الخلق بخلاف العادة. من أمثلة ذلك لبس النعال السبتية، هل النبي عليه الصلاة والسلام فعله، يعني هل هو مستحب أو فعله على سبيل العادة؟ من العلماء من قال بالأول وقال يستحب لبس النعال السبتية لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعلها، ومنهم من قال إنه لا يستحب وإنما فعل ذلك على سبيل العادة. لأن الناس في ذلك الوقت يلبسون هذا النوع من النعال. أيضا من أمثلة ذلك وهو أشهر من الأول اتخاذ الشعر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ الشعر، فهل فعله هذا يعني اتخاذه الشعر، هل فعله على سبيل التعبد والتقرب إلى الله، أم أنه فعل ذلك لأن ذلك عادة أهل زمانه فأراد موافقتهم، في خلاف. فذهب بعض أهل العلم وهم الأكثر إلى استحباب اتخاذ الشعر، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله تعبدا ونحن مأمورون بالتأسي به لقوله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والأسوة أن نفعل كما فعل، ولذلك التأسي تعريفه أن نفعل كما فعل لأنه فعل، تأسي أن تفعل كما فعل لأنه فعل. فلابد من أمرين، مطابقة فعله والعلة أيضا، وموافقة العلة التي من أجلها فعل. إذن قالوا أن اتخاذ الشعر سنة ومستحب، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ولهذا قال الإمام أحمد في اتخاذ الشعر قال هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة. وقيل وهو القول الثاني إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك على سبيل العادة، لأن الناس في ذلك الزمن كانوا يتخذون الشعر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم موافقتهم وعدم مخالفتهم. قالوا ويدل على ذلك يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد موافقتهم أنه لما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام ووجد اليهود يسدلون شعورهم فعل ذلك، يعني فعل مثلهم، يعني وافقهم في هذا. ثم لما أعز الله عز وجل الإسلام أمر بمخالفتهم وصار يفرق شعره. هذه خلاصة ما قيل في أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن أفعاله عليه الصلاة والسلام على هذه الأقسام الستة. وتكلم الأصوليون على ما يتعلق بأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام في كتب الأصول، ذكروا ذلك في مبحث مستقل أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، وكتب فيها أيضا شيء من البحوث والرسائل، وأظن هناك كتاب موجود مطبوع بعنوان أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، أظنه للشيخ محمد الأشقر كذا ولا لا؟ ثم أنا ولا الشيخ الأشقر أظن الشيخ أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام هكذا أظن موجود عندي، تأكدون أو تأكدوا في مكان. نعم جميعا لا، الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، وقلنا لأن أصل الفعل يدل على المشروعية، وعدم المعاقبة على الترك يدل على عدم الوجوب. إذن إذا كان مأمورا به لا عقاب في تركه، هذا هو حقيقة المندوب، يعني الشيء الذي يؤمر به يعني أو يكون مطلوبا لكن من غير معاقبة على تركه، هذا هو حقيقة المندوب. نعم شيخ حسن عليك، مثل نبي نومه صلى الله عليه وسلم على شقه الأيمن، ما يكون باب الطبيعة والجبلة؟ لا، كونه تقصد إذا أخذت مضجعك فأرسل إلى أن يأخذ أن يضطجع على شقه الأيمن. أي شلون؟ لا هذه مسألة أخرى. الواجب فيه يعني عدة مباحث. أولا هل الأمر للوجوب أو لا؟ هل الأمر للفورية أو لا؟ هل الأمر يقتضي التكرار أو لا؟ كل هذه مباحث. والأصل في الأمر الوجوب، والأصل في الأمر الفورية. أصل الأمر الفورية، لأنك إذا قلت إن الأمر ليس للفور فإلى أي زمن؟ لو قلنا مثلا الأمر ليس للفور فهذا يقتضي سقوط الواجب، سقوط الواجب. يعني مثلا الحج مثلا نقول ليس على الفور، إلى متى؟ إلى أن يموت، إلى مات خلاص ما يمتلك منفعه. وإن حددت زمنا قلت بعد سنتين ثلاث فهذا تحكم لغير دليل. واضح؟ إذن الأمر الأصل في الأمر أنه يكون للفور، للفور إلا إذا دل الدليل على أنه للتراخي. لماذا يكون للفور؟ نقول لأن عدم فورية مدعاة لسقوط الواجب، إذ أن التأخير لا منتهى له، التأخير لا منتهى له، وهذا يؤدي إلى سقوط الواجب. فإن جعل زمنا أو حدد زمنا فهو تحكم بلا دليل. لو قال مثلا الحج يجب بعد بلوغ الإنسان بعشر سنوات، من قال بعشر سنوات؟ وأيضا يستدلون بأن الإنسان لو أمر غلامه وقال أحضر لي ماء ولم يحضر، مثل عند يأكل الغداء فقال أحضر ماء ولم يحضر ماء إلا بعد العشاء، فقال لماذا؟ قال لأن الأصل في الأمر التراخي. ها؟ يصولي. فهذا يقول يستحق على العقاب أو لا، لكن العلة الأولى أقوى. وأيضا قوله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ولا ريب أن ما أمر الله ما أمر الشارع به من الخير. نعم شيخ سهلي، قلنا أقرب الأقوال أن الأمر التعبدي للوجوب، لأن أقرب ضابط وإلا حقيقة ما ينضبط. ما تقول شيخ مستثنيات من القاعدة دل الدليل على عدم، لأن شوف الاستثناءات دائما كون القاعدة تستثنى من هذه يدل على ضعفها. يستثنى كذا يستثنى، لأن القاعدة الأصل أنها لا تنخرم، لكن هذا أحسن ضابط. وإلا لو قلنا الأصل في الأمر الوجوب إلا أن يدل الدليل على الاستحباب ارتحنا، ما نقول مثل تعبدا تأدبا، فنقول الأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحريم عبادة كان أم معاملة إلا إذا دل الدليل على ماذا؟ على الوجوب، على الاستحباب أو الكراهة. هذا في الواقع أحسن من نقول أن نصرف الأمر في مسألة ماذا؟ المعاملة، التأدب. يعني يقول تعبدا للوجوب تأدبا للاستحباب. هذا غالبا يعني غالب الأوامر التي الأوامر التي في العبادات أنها للوجوب، وغالب الأوامر التي في الآداب أنها للاستحباب. لكن قد يرد أوامر ماذا في الآداب للوجوب. يعني الأكل باليمين واجب، كل بيمينك، وقال للرجل الذي أكل بشماله لا أستطيع لا استطعت فما رفعها إلى فيه، وأخبر أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. كذلك أيضا في العبادات ما يدل هناك أوامر تدل على أن الأمر ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب. فلو شئت أن تقول الأصل في الأمر الوجوب إلا إذا دل الدليل على استحبابه، والأصل في النهي التحريم إلا إذا دل الدليل على كراهته. لكن ما ذكر هذه قاعدة أغلبية، وأيضا ذكرها الشافعي رحمه الله وأشار إليها في